وانتهينا من كتاب الجهاد ستكون الدورة في كتاب القضاء والشهادات والإقرار إلى آخر الكتاب. نسأل الله أن يستر ذلك ونصلح إن شاء الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص رضع من امرأة 5 رضعات وزوج هذه المرأة متزوج من امرأة أخرى، فهل تحل له وتكون محرما له، وكذلك أخوات هذا الزوج هل هن محارم له، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا رضع الشخص من امرأة فزوجها الذي ثاب اللبن بوطئه أبا له من الرضاعة، وكل من ينجبه هذا الأب إخوة لهذا الرضيع سواء قبل الرضاعة أو بعد الرضاعة، لأن العبرة في نشط العظم وإنبات اللحم من هذا الأب، وبناء على ذلك كل فروعه يأخذون حكم النسب. قولي عليه الصلاة والسلام: إئذني له إنه عمك من الرضاعة، في قصة عائشة في الصحيح. وعلي فجميع من ينجب أخوات وإخوة لهذا الرضيع. وأما مسألة إذا تزوج هذا الرجل امرأة وهذا الولد رضع من زوجته الثانية، فالزوجة الثانية قبل أو بعد الرضاع زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة الأب من الرضاع محرمة كزوجة النسب، وحكي الإجماع على ذلك أن التحريم بالمصاهرة كالتحريم بالنسب في الرضاع، يعني الرضاع تسري عليه أحكام التحريم بالنسب، فتحرم الربيبة من الرضاع كما تحرم الربيبة في النسب. هذا بالنسبة لحكم المسألة أنهم يعتبرون محارم له على التفصيل الذي ذكرناه الله تعالى عنه. أثابكم الله. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلما كان النسب يحرم بالمصاهرة، كذلك أيضا الرضاع تحرم بالمصاهرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: متى يحصل شيء على القيراط الثاني، بعد الانتهاء من الدفن أو بعد منتصف الدفن، وجزاكم الله خيرا؟ العبرة بشهود الجنازة حتى تدفن، إذا دفنت وتم دفنها فإنه حينئذ يكون له الأجر المنصوص عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا شاب، قوله ثم شهيدا حتى تدفن، كان له قراطان. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: أنا شاب حريص على تحصيل العلم، ولكني كثير ما تأتيني وساوس في ذهني أني لا أصلح لطلب العلم، وهذا لقلة ضبطي للعلم، فأرجو من فضيلتكم نصيحتي، والله ولي التوفيق. أولا، إذا أحب الإنسان العلم، أحب أن يكون من أهل العلم، فهذه رحمة من الله سكنها في قلبه، وعليه أن يغتنم هذه الرحمة، لأنها عطية من الله سبحانه وتعالى، ومن عظم عطية الله فقد شكره سبحانه وتعالى. إذا عظمت هذه العطية تسعى في الأسباب لتحصيل العلم، والوساوس والخطرات أوصي طالب العلم ألا يلتفت للوساوس والخطرات إلا إذا حملت على كمال يرضي الله عز وجل. إذا شيء يجي في النفس يقول لك: من أنت حتى تصير من أنت، مع أنك من طلبة العلم ومن الحفاظ، لا تتكبر على الناس ولا تتعالى، ترى أنك كنت جاهل كنت كذا، هذا خير، هذه نعمة لما يحقر فيك، لكي تتواضع للناس، لكي توطئ الكنف، لكي تحس أن الناس لهم عندك حق من بذل العلم وإعطائهم، هذه نعمة من الله عز وجل، وهذه هذا خير أراده الله بك. وأرجو من الله أن يكون لمة الملك، لأن الملك يلم بالخير، فإذا جاء مثل هذا الحديث في النفس فهي قد توسوس النفس نفسها، قد توسوس الإنسان بالخير، لأن الإنسان إذا حدث نفسه بالخير فهو على خير، فإذا شعر أو وجد أن في نفسه وساوس تدعوه إلى أن يجد ويجتهد، فتقول له مثلا: هذا حالك ليس بمرضي، فأنت الآن تنام الليل وترتاح، وطالب العلم عليه أن يجد ويجتهد فيجعل لا أكثر الوقت وأكثر الوقت في طلب العلم. جاءت نفسه وقالت: أنت تفتح بابك لكل من هب ودب، وتذهب زيارات وتضيع وقتك، لماذا لا تقتصر على الواجبات والأساسيات وتتفرغ لما هو أهم؟ هذه وساوس تدور في النفس، قد تكون من النفس اللوامة تلوم صاحبها، هذه تحمل على الكمال، فمثل هذه نعم. أما إذا جاء يقول لك: من أنت الذي تريد طلب العلم، قبيلتك ما هي قبيلة علم، جماعتك ما هي جماعة علم، شكلك ما هو شكل عالم، لونك ما هو لون عالم، بيتك ما هو بيت عالم، جده، هذا كله من إبليس، هذا كله من إبليس. العلم ليس حكرا على أحد، العلم فضل من الله سبحانه وتعالى، وليس حكر على لون ولا على قبيلة ولا على جماعة. دين، كان في بلال رضي الله عنه يؤتمن على ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وهو الذي ينادي الناس إلى صلاتهم ويخبرهم بامتداء فرض صومهم وانتهائه. هذا كله يدل على عظمة هذا الدين. هذه الوساوس، وساوس شيطانية لا تؤثر في النفس، لا تجعلها في نفسك. لما يأتي ويقول لك من أنت حتى تطلب العلم، أو مثلا لن تصل إلى العلم، أو لن تصير عالما، قل له الفضل لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء، ونحن عباده تحت رحمته، والله سبحانه وتعالى إذا فتح باب الرحمة ما يستطيع أحد أن يغلقه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. فإذا جاءت هذه الوساوس تريد أن تقطعك على الخير اقطعها، وأما إذا حملتك على الكمانات، وحملتك على احتقار النفس، وحملتك على الإزراء على النفس، وحملتك على أن تكون موطأ الكنف، وأن تألف وتؤلف، وأن تنظر للناس لا تفرق بين غنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم، فتأتيك الحديث النفس تذكرك بأنك يوم من الأيام كنت جاهل، وأنك يوم من الأيام كنت لا تعرف كيف تتوضأ، ولا كيف تصلي، ولا كيف تصوم، ولا كيف تحج، وأن الله علمك، فتخشع قلبك وتحس أن الأمانة عظيمة والمسؤولية كبيرة، وأن عليك أن تضحي للأمة، وأن تعلم قد ما تستطيع، وأن تتغرب لنفع العباد، وأن هذا شيء طيب. هذه الوساوس التي تحيي في النفس الكمالات هذه رحمة من الله بك. وأما إذا جاءت تخذل وتقطع الإنسان عن السبيل فهذه تستعيذ بالله عز وجل منها، لأن الله أمر عبده أن يستعيذ به سبحانه من الشيطان الرجيم. هذه من الشيطان، حنق عدو الله لما أنت فيه من الخير، ويريد أن يبعدك عنه. أوصي طالب العلم، أي طالب علم يطلب العلم ويضع نصب عينيه أن يجد ويجتهد، ويضع نصب عينيه الطمع في رحمة الله، ويضع في نصب عينيه حسن الظن بالله، ليس عنده وقت لهذه الوساوس. طالب العلم أصلا الذي هو طالب علم ما عنده وقت أن يلتفت لهذه الأمور من تخذيل الشيطان وتخذيل شياطين الإنس والجن. تأتي تخرج في الحي تحمل كتابك يقول ها ها شوفوا انظروا فلان يصير عالم، ها ها انظروا، ما يتركون أحد. ابن عباس رضي الله عنه معه رجل من الأنصار، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهمه الله عز وجل بفضله، فقال للرجل من الأنصار هلما نطلب العلم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآن موجودين، هلما نطلب العلم؟ قال له كما روى أبو نعيم في الحلية، إيه يا ابن عباس، أتسوي لك نفسك أن تصير عالم؟ لم يمت الأنصاري حتى رأى الناس بالأمم على أبواب ابن عباس، على باب ابن عباس رضي الله عنه. ما أحد يستخف بأحد يريد طريق الله عز وجل إلا جاء اليوم الذي يكذب الله فيه ظنه، يخيب الله عز وجل فيه قوله، لأنه مبني على باطل. إذا جئت تعتقد أن فضل الله عظيم وأخذت العلم من طريقه وتواضعت في العلم وجديت واجتهدت وأخذت بالأسباب، بإذن الله عز وجل تصرف عليك كلها، لا الوساوس والشهوات. بعض الطلبة يأتي يقول والله الوساوس أتعبتني وما أستطيع واصل طلب العلم، عندك وقت تفضل الوساوس؟ أنت ليلك إما نهارك حفظ وليلك مراجعة، متى تفضل الوساوس؟ ويأتي بعضهم يقول والله الفتن، أذهب إلى الحرم فتن النساء وصور النساء، ما الذي يضعك في هذه الفتن؟ أنت حينما تملأ قلبك بقال الله قال رسوله، وتشتغل أنا تكتحل السحر أنوار الوحي هذا يغسل الله بها أدران قلبك وفؤادك، حتى إن ترى طالب العلم بحق لما يخرج إلى الناس يخرجهم موطأ الكنف متواضعا يحب لهم الخير كما يحب لنفسه، لأن ملأ الله قلبه بهذا النور والخير. أما لما يأتي متكلا على حوله وقوته ويجلس يقول والله ودي أواصل طلب العلم لكن الوساوس أقعدتني، والثاني يقول الشهوات أمرضتني، الصور أتعبتني، ما هذا؟ ما الذي جعلك تذهب إلى الصور؟ وما الذي جعلك تنظر يمينا وشمالا؟ وما الذي جعلك تشتغل بهذه الأمور في نفسك وفي خارج نفسك؟ أنت عندك شيء لما تنظر أنه رسالة ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وأن الله سيبوأك بها مبوأ صدق، وأن الله سيرفع بها ذكرك ويشرح بها صدرك ويعلي بها قدرك، وأن الله سيجعلك بها إماما للمتقين وإماما لصفة عباده من الأخيار، تجد أن الأمر شيء آخر، تجده شيئا آخر، تجد من تفاضي لهذه الأشياء. من الناس من عاش حياته وهو في العلم، حتى كان بعض العلماء إذا جلس في مجلسه، وهذه حقيقة ومعروفة عن بعضهم، وذكر حتى عن ابن جماعة رحمه الله بعضهم أنه كان إذا درس لا يعرف بيته، لا يعرف يرجع إلى بيته. لماذا؟ لأنه بين قال الله قال رسول بين الجنة والنار، لو يخطئ خطأ واحدا خطأ واحدا تأمل الرجل يقولون له لو زللت قليل ستسقط في نار وتموت، كيف يكون؟ فما بالك بنار وقودها الناس والحجارة، إذا غلطت بكلمة واحدة لم تتعاطى أسبابها تحاسب. فتجد الذي يطالب علم بحق ما عنده وقت للوساوس ولا عنده وقت الترهات. الله عز وجل أكرمه بجنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، إذا نظر إلى فتنة النظر وجد أن من أنوار الوحي والقرآن الذي طهر به بصره، يستحي أن يمد به بصره إلى عورة من عورات المسلمين، يستحي أن يلتفت إلى فتنة، وأن هذا القلب الذي ملأه بأنوار التنزيل ما في وقت لسوء الظن بالمسلمين ولا في وقت للحقد ولا كيف سيخرج الناس غدا يقول لهم لا تحقدوا، كيف سيقول لهم لا تنظروا إلى الفتن، وكيف يقول لهم لا تنظروا إلى الشهوات. ثق ثقة تامة أنك إن بدأت بهذه الروح وأنك بدأت طالب علم تنشغل بالعلم كما ينبغي أن يشغل طالب العلم، بإذن الله ستجلس غدا وترى البركة والخير الذي يضعه الله عز وجل في قولك وسمتك ودلك. والبعض يظن أن التصدر في العلم وتعليم الناس هو بتحصيل بكثرة العلوم والجلوس لكي ينثر هذه العلوم. كم من أناس تكلموا في العلم وما ألقى الله لكلامهم، لم يلقى لكلامهم بالا لأن الله صرف عنهم القلوب. وكم من أناس تكلموا فما تعبوا من كثرة الكلام وما وضع الله البركة لقوله. في حساب الله عدل، أنت تحت مراقبة تامة من الله سبحانه وتعالى. إن أصلحت لله سريرتك واستقمت كطالب علم، لما تشعر بعظمة هذا العلم وتشعر عندك أمانة ومسؤولية، تلك الساعة فكر إذا كان سيشغلك الحرام. كان بعض العلماء شغل عن الحلال، من العلماء من لم يتزوج شغل عن الحلال فضلا عن أن يشتغل بالحرام. هذا العلم نور، نور ميراث النبوة، والسبب الذي أتي به طلبة العلم إلى إلى إلى إلى متى وهو لم يشعر بالذي بين يديه، لأنه لم يوطن نفسه أنه سيأتي إلى رسالة عظيمة. لو وطن نفسه لتجده بمجرد أن يجلس في المجلس ويرى مسألة واحدة يحس كأنه ملك الدنيا وما فيها، والله أعز من الدنيا وما فيها. لكن انظر الآن طالب العلم قد يجلس ويقرأ كتابا كاملا، بل حتى لربما ينتقد شيخه الذي يقرأ عليه، يا شيخ ما خلصنا كتاب ما جبنا كتاب، ويذهب إلى البيت كيف الدرسنا، والله اليوم الشيخ شوية الشرح ما هو متوسع، ما ذكر خلافك. ما يدري طالب علم، ما يدري أينه، ما يدري أنه قدوة، يقرأ آيات الغيبة يغتاب حتى شيخه الذي يجلس عنده. أنا ما أقول عن نفسي، أقول يعني عن وضع نعيشه. والبعض يقول يا شيخ ما رأيك في شيخ دائما يوبخ طلاب أنهم لا يقومون الليل وأنهم ما لك ومال هذا الشيء، جالس تدخل بين الشيخ وناس تربوا على أيدي علماء وعرفوا كيف يربوا الناس، أنت في غفلة لما تأتي تقارن شيخ بآخر وأنت إلى الآن ما تدري ما الذي أنت فيه. على الشيخ مسؤولية وأمانة أن يأخذ بحجز كل من حوله لأنه مرت عليه مواقف ويعرف كيف علاجه. الذي عليك أنك تتأدب بأداب الإسلام وتحترم أهل العلم وتعرف أن الذي بين يديك رسالة ملك الملوك، حتى تعرف كيف تتعامل مع وساوس الشيطان من شياطين الإنس والجن الظاهرة والباطنة، لأنك أنت القدوة غدا بعد الله عز وجل. إذا وفقك الله سبحانه وتعالى ستكون بعد توفيق الله ستكون القدوة للناس، ستكون إماما. ولذلك تجد البعض يقول لك طلبت العلم والله ما أجد يا شيخ، أنا لي 10 سنوات وأنا أقرأ في الكتب وعندي مكتبة وعندي كذا. 10 سنوات فيما قضيتها، وهذا يدلك على الخلل. لما يأتي شيخ في كل درس يقرأ طلابه وعنده أسئلة الطلبة من الآهات والويلات والفتن، تعرف ليش الشيخ يقرأ طلابه ويقول لهم ما تقومون الليل وما تذكرون الله عز وجل؟ تعرف أن هناك من يغار على دين الله، لأنه إذا أصبح طلبة العلم بهذه المثابة انعكس ذلك حتى على من يدرسهم، ربما يقول خلاص ما أريد أن يدرس إذا أصبحت هذه أوضاع طلبة العلم. لا، بل عليه أن يجد ويجتهد ويحيي في نفوسهم ويذكرهم بالله عز وجل ويشحذ همهم ويحرضهم على العلم. فعلى كل حال الخلل كله يدور حول الشعور بهذا العلم، الشعور بهذه المكانة التي أنت فيها. والله لو علمت أن الدقائق التي عشتها في مجلس تحفه الملائكة وأن الله ساقك إلى هذا المجلس وقد كان بالإمكان أن تبتلى في سمعك وبصرك وحولك وقوتك، وقد كان بالإمكان أن يسلط عليك المرض، وقد كان بالإمكان أن يسلط عليك الشواغل، لعرفت قيمة هذه المجالس. الصحابي يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع حديثا واحدا ويضع الله له البركة فتنتفع به أمة. مالك بن الحويرث عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة، نقل للأمة حديث الصلاة، قاعدة في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، جاءت من حديث مالك بن الحويرث. وما من مسألة في فرضية ركن أو واجب في الصلاة إلا واستدل فيها بقول مالك بن حويرث صلوا، لأن الله بارك له في هذا. وبعض طلبة العلم يقول: يا شيخ أبغى أصحبك وما أستطيع إلا لما أذهب معك، ونريد إحياء حال السلف في الصحبة. والله نتمنى لو عندي أوتوبيس وأصحب طلبة العلم، والله ما أقولها، سأتمنى لو عندي حتى قطار نذهب مع طلبة العلم. لكن أي نحن الشخص بعض الأحيان تجد على طاولة الشيخ 3000 قضية، ما بين طلاق وما بين، وكل واحد يقول، حتى صاحب القضية يقول: أخرتني وأنا تقدم غيري، وطالب يأتي يقول: يا شيخ أنت ما قبلتني. طيب، وقدامه 20 طالب أو 100 طالب، كيف أفضلك على غيرك؟ طلبة علم مشتغلين بأشياء، هذه أشياء كمالات. الأساس هو أن تطلب العلم للعلم من الناس من هو بعيد عن الشيخ، لم يصحبه ولم يقرأ، وهو أقرب الناس إلى الشيخ في ضبطه وإتقانه وعمله بالعلم وحرصه على تبليغ العلم، ويذهب إلى بيت مشكاة نبوة يحيي السنة. ومنهم من هو أقرب إلى الشيخ ويغتر بصحبة الشيخ، ولا ينفع ذلك الشيء. ذكر الإمام القيم رحمه الله أن من أسباب هلاك بعض الناس صحبتهم للصالحين، أنهم يغتروا بصحبة الصالحين. فعلى كل حال، على طالب العلم أن يقشع عن هذا الغبار، وأن يحدد طريقا أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وأن القضية قائمة على ضبط العلم والشعور بعظمة هذه الرسالة، حتى ينشغل عن الشهوات والشبهات. وقد وجدنا في ذلك علاجا نافعا بحمد الله، ووجدنا أثرا طيبا، وهم وصايا أهل العلم لنا، وما أدركنا من أهل العلم، أن طالب العلم إذا اشتغل بالعلم كما ينبغي شغله العلم عما لا ينبغي. من اشتغل بالعلم كما ينبغي شغله العلم عما لا ينبغي، هذه خذها قاعدة. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسدد أقوانا وأفعالنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.